السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في علم الفقه، وبالله التوفيق، باب الكفالة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف أبو النجا الحجاوي رحمه الله: وتصح الكفالة بكل عين مضمونة وببدن من عليه دين. بسم الله الرحمن الرحيم. الكفالة هي مثل الضمان، إلا أن الضمان يكون في المال، يعني أن الضامن الكفيل الضامن إذا لم يؤدي المدين فإن الكفيل هو الذي يؤدي، لأنه ضمن المال والتزم به. وأما الكفيل، كفيل البدن أو كفيل إحضار العين، فإنه ما عليه إلا أن يحضر المكفول والمطالب بالدين، فإذا أحضره، إذا حل الدين برئت ذمته ولا يلزمه شيء. نعم. قال: لا حد ولا قصاص. لكن يعني أن الكفيل لا يضمن، لا تقبل الكفالة بالحدود والقصاص. لو أن إنسان عليه حد سيقام عليه، سرقة أو شرب خمر أو زنا أو أي حد من الحدود أو قصاص، هذا لا تقبل فيه الكفالات أصلا، لا يخلى سبيله بل يحبس حتى يقام عليه الحد. وأما الكفالة فإنها تكون بالأموال، بالحقوق المالية. نعم. ويعتبر رضا الكفيل لا مكفول به، يعني أنه لا يجبر أحد بأن يكفل أحد، فإذا رضي هو أن يكفل فإنه تقبل كفالته ويخلى سبيل المكفول، سواء رضي المكفول أم لم يرضى، المهم رضا الكفيل وامتثاله والتزامه بالكفالة. نعم. قال: فإن مات أو تلفت العين بفعل الله تعالى أو سلم نفسه برئ الكفيل. إن تلفت العين المكفول بها السلعة التي تكفل بأن يحضرها، أو تلفها أو مات المكفول عليه، برئت ذمته، لأنه لا يضمن شيء، لا يضمن إلا الإحضار، والإحضار أصبح مستحيل. العين تلفت التي تكفل بإحضارها، تلفت بفعل الله قدر، والكفيل مات المكفول، فعند ذلك يبرأ هو، سواء أحضره حيا أو مات تبرأ ذمته ولا يلزم بشيء. لكن لو أنه لم يحضر الكفيل مع وجوده وأصبح مستحيلا إحضاره، يلزم إذن بالضمان. نعم. أو سلم نفسه كذلك، إذا أن المكفول بنفسه جاء لا نطالب الكفيل بشيء، لأن قصدنا نحن حضور المكفول والمطالب بالدين، فإذا حضر فلا نبحث عن الكفيل. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الحوالة لا تصح إلا على دين مستقر. الحوالة هي نقل الدين من ذمة إلى ذمة، وقد قال عليه الصلاة والسلام: من أحيل على ملي فليتحول. فإذا كان لك دين على إنسان، دين ثابت مستقر، لا يخاف بأنه يسقط، ثم أحلت صاحب الدين الذي يطالبك، أحلته على إنسان آخر في ذمته لك مثل دينك أو أكثر، ورضي المحال إذا كان المحال عليه غني ولم يعرف عنه المماطلة بالحقوق، فإنه يلزم ويجب على المحال أن يقبل، لأن المقصود حصول حقه، ولا فرق بين كونه يأخذه منك أو من إنسان آخر تحيله عليه إذا كان ذلك الإنسان ملتزم بأنه سيؤدي الحق، لأنه معروف بالصدق وعدم المباطلة. وكذلك ملي من حيث المال، فالحديث كما سمعنا من أحيل على ملي فليتحول، لكن لو حاله على معسر أو على إنسان معروف بالمماطلة والكذب والمراوغة لا يلزمه أن يقبل. نعم. قال: ولا تصح إلا على دين مستقر، ولا يعتبر استقرار المحال فيه. الحوالة تكون على دين مستقر، يعني إذا كان دينك الذي ستحيل عليه مستقر في ذمة المحال عليه، كأن يكون قرض أو ثمن مبيع، يعني عنده لك مال ثابت لا يخاف أنه يزول أو يتحول عنه. مثلا المهر، مهر المرأة قبل الدخول لا يحال عليه، لأنه عرضة إلى أن يلغى، ربما أنه ما يحصل الدخول ولا يتم الزواج ثم يلغى المهر، هذا دين غير ثابت. وأما إذا كان ثمن مبيع، إنسان بعت عليه سلعة وبقي ثمنها عنده في ذمته، أو اقرضته مالا كذلك، فأنت مطالب أيضا بمال، فإنك تحيل من يطالبك على من تطالبه. نعم. ولا يعتبر استقرار المحال فيه، يعني المحال فيه يعني الدين الذي عليك أنت لا يلزم أن يكون مستقر، لأنه ما دام أنك أحلت به على إنسان ملي وعنده دين لك ثابت، فلا يلزم أن نشترط استقرار الدين الذي في ذمتك أنت. نعم. قال: يشترط اتفاق الدينين جنسا ووصفا ووقتا وقدرا. نعم، الدينين المحال به، المحال به والمحال عليه، لا بد أن يتفقا من حيث الجنس والوصف وقدر وإيش بعد؟ وقت، والوقت الأجل. يعني ما تحيل على دين قد حل في ذمتك على دين لم يحل، يعني هذا إضرار به. وكذلك لا تحيله على دين أقل من الدين الذي يطالبك به، ولا تحيله بمال غير المال الذي أنت مطالب به، فلا بد أن يتفق. مثلا كلها نقود أو كلها حبوب من نوع من جنس واحد، أو كلها مثلا تمر، أو كلها مثلا أقمشة، المهم أن يكون الدين المحال به والمحال عليه سواء بسواء، يعني أنه مثلا نقود ودين حال ومقداره إما مثلها وأكثر منه المحال عليه، يعني الزايد تأخذه أنت، فلا بأس أن تحيل إنسان يطالبك 10,000 على إنسان تطالبه 20,000، يأخذ هو 10 والعشرة الأخرى تأخذها أنت، هذا ما يضر. لكن الممنوع هو أن تحيله 20 وهو والدين الذي أحلته عليه أقل من ذلك، إلا أن تعطيها الفرق منجز حتى يطمئن على تمام حقه. نعم. قال: ولا يؤثر الفاضل. الفاضل نعم، مثل ما قلنا الفاضل ما يأثر. إذا صار في ذمتك 15,000 أو 10,000 والدين الذي أحلت عليه 20، ما يضر الزايد، هل يضر النقص. فالمحال يأخذ نصيبه والباقي تأخذه أنت. نعم. وإذا صحت نقلت الحق إلى ذمة المحال عليه وبرئ المحيل. نعم، إذا توفرت شروطها وصحت الحوالة تبرأ ذمة المحيل ويستقر الدين في ذمة المحال عليه، ما دام أن الشروط متوفرة والموانع منتفية، فإنك حينما تحيله تبرأ ذمتك وتنشغل ذمة المحال عليه. نعم. قال: ويعتبر رضاه لا رضا المحال عليه. يعني المعتبر والذي نريد أن نتأكد منه رضا المحال، أما المحال عليه فلا نبحث عن رضي أو لم يرضى، لأنه هو مطالب بمال، فلا فرق بين أن يعطيه زيد أو عمر، كله سواء. يعني لو جاءه الإنسان الذي أحلته عليه وقال أن فلان قد أحالني عليك وهذه ورقة تثبت ذلك مثلا بالدين الذي عندك وقدره كذا، يجب أن يقول نعم خذ، ولا يقول أبدا أنا ما أعطي إلا فلان، لأنه ليس هناك يعني قصد صحيح في كونه يمتنع من إعطائك، لأنك ستسلم هذا الدين لي أو لفلان، فلذلك ما دام أنه أحالني عليك والدين ثابت في ذمتك أعطني حقي، وإذا كان في زايد تعطيه إياه. نعم. قال: إذا صحت نقلت الحق إلى ذمة المحال عليه وبرئ المحيل، ويعتبر رضاه لا رضا المحال عليه. نعم، يعتبر رضا يعني رضا المحال، أما المحال عليه يرضى أو لم يرضى كله سواء، المهم لأنه مطالب بحق، ولا فرق بين أن يعطيه صاحبه الذي يطالبه أو الآخر الذي أحيل عليه. نعم. ولا رضا المحتال على مليء، واعتبر رضاه لا رضا المحال عليه ولا رضا المحتال على مليء. نعم، يعني إذا أحيل على ملي فلا بد أن يقبل، يعني كونه يرضى أو ما يرضى لا، ليس لنا فيه، لا يلزمنا أن نطلب رضاه، نقول إنك يقول له هذا المدين: قل أحلتك على فلان، إنسان ملي ومعروف وليس هناك خوف من أن لا يحصل حقك، فلا بد أن يرضى، ولا نلتمس رضاه وعدمه ما دام أنه معروف بالصدق والأمانة والغنى، لأن كونه ملي لا بد أن يكون ملي بماله وملي في فعله وصدقه وأمانته، أما لو كان معروف بالمماطلة والظلم والمراوغة ما يلزمني أن أرضى. نعم. قال وإن بان مفلسا ولم يكن رضيا رجع به. إذا تبين أن المحال عليه مفلس ولم يعلم أني رضيت بإحالتي عليه ولو كان مفلس فإني أرجع على من في ذمته حقي، أقول أنت أحلتني على مفلس وأنا ما رضيت به مفلس، أنا رضيت به على أنك أكدت لي بأنه ملي وأصبح مفلس معسر فلا أقبله. نعم. ومن أحيل بثمن مبيع أو أحيل عليه به فبان البيع باطلا فلا حواله. نعم، إذا أحيل بثمن مبيع ثم بطل ثم فسخ البيع فلا حواله، فلا إيش؟ أحيل بثمن مبيع أو أحيل عليه به فبان البيع باطلا فلا حواله. فلا حوالة، يعني ما دام البيع صار باطل لما أحلتني على فلان بثمن مبيع سلعة بعتها عليك ثم أصبح البيع باطل بسبب نقص من شروط البيع مثلا، فإن الحوالة تلغى، فلا ينبغي لي أن أذهب وأطالب، لأن البيع بطل، أصبحت سلعتي رجعت لي وليس لي حقا على أحد. نعم. قال من حيل بثمن مبيع أو حيل عليه به فبان البيع باطلا فلا حواله، وإذا فسخ البيع لم تبطل. نعم، إذا كان فسخ البيع ليس بطلان، البطلان عرفنا، إذا بعتك سلعة ثم تبين أن البيع ناقص شرط من الشروط بطل البيع فلا حواله، ليس لي حقا أذهب إلى من أحلتني عليه وأخذ المال لأنه لم يتم البيع. أما إذا فسخ البيع فسخ ليس بطلانا ولكنه فسخ، اتفقنا على الإقالة مثلا، فسخنا البيع وقد أحلتني على فلان، أنا بعت عليك سلعة وأحلتني على فلان ليأخذ ثمن السلعة منه لأنه في ذمته لك مال، فلما فسخ البيع وقد أخذت المال من فلان، فلما فسخ البيع تحيل علي فلان مرة ثانية، يعني أنا بعت عليك سلعة بعشرة مثلا ثم أحلتني على صاحب لك في ذمته لك مال، فذهبت وأخذت المال منه ثم انفسخ البيع، طلبتني الإقالة وأقلتك، فعند ذلك أصبح المال الذي عندي لك وقد أخذته من فلان، ففلان الآن الذي أخذت منه المال يمكن أنت تحيله علي مرة ثانية، يصير العكس، بدل ما أني محال عليه هو الآن محال علي من قبلك، فأعطيه المال الذي أخذت منه. نعم. قال ولهما أن يحيلا. ولهما أن يحيلا، يعني كل من البائع والمشتري أن يحيل على إنسان آخر، هذا واحد ثالث، مثلا أنت أحلت علي فلان وأنا أحلته أيضا على فلان فله ذلك، ما دام أن الدين ثابت، يعني أنا أخذت 10 ريالات من الرجل الذي أحلتني عليه ولما انفسخ البيع قلت لي أعطي فلان 10 الذي أخذت منه، فإني قد أحلته عليك. فأنا أحيل أيضا الرجل الذي أخذت منه المال، صار مالنا عن غير موجود عندي، ولكن فيه رجل آخر أنا أطالبه بما أحيله هذا عليه. المشتري أحال علي الرجل الذي أخذت منه الثمن، وأنا أحلته على رجل آخر ولهما أن يحيلا، البائع والمشتري، الكل منهم يجوز أن يحيل على رجل آخر. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الصلح. قال: إذا أقر له بدين أو عين فأسقط أو وهب البعض وترك الباقي صح إن لم يكن شرطاه. الصلح خير إلا ما أحل حراما أو حرم حلال، فإنه لا يكون صلحا ولا يجوز المصالحة على أمر محرم. أعد الجملة. إذا قر له بدين أو عين فأسقط أو وهب البعض وترك الباقي صح. نعم، إذا أقر لك بمال يعني نقود، أو بعين يعني سلعة، ثم أسقط عنه بعض الدين أو وهبه له أو وهب له بعض العين، يعني نقول مثلا حبوب أو أي سلع وهب له، قال: أنا السلع التي عندك لي أسقطت عنك وهبت لك بعضها، أعطني الباقي، أو المال الذي في ذمتك لي 10,000 أسقطت عنك 1,000 أعطني 9. فما دام أنه بدون شرط، ما قال ما أعطيك إلا أن تسقط عني، هو من نفسه أسقط عنه عن طيبة من نفسه، وهب بعض حقه أو أسقطه طيبة من نفسه من غير شرط، فلا بأس بذلك. نعم. قال: ولا يصح ممن لا يصح تبرعه. يعني إذا كان صاحب الحق ممن لا يصح تبرعه، يعني إما أنه غير عاقل أو أنه صغير، إما أنه سفيه ليس له التصرف ولا يحسن التصرف، أو صغير كذلك، فليس له حقا يسقط شيء من ماله، وليس لك حقا تقبل منه هذا الشيء، لأنه لا يعقل لا يفهم. أما إذا كان عاقل جائز التصرف، وأسقط عنك بعض دينه أو وهب لك بعض ماله صح، ما دام إنه بدون شرط. أما لو قلت ما أعطيك حقك حتى تسقط عني، هذا لا يباح، وليس لك حقا تشترط عليه بأن يسقط عنك شيء من ماله. نعم. قال: وإن وضع بعض الحال وأجل باقيه صح الإسقاط فقط. إذا كان الدين الذي في ذمتك قد حل، ثم أسقط عنك بعضه، فعليك أن تعطيه الباقي، لا يؤجله، ما دام أنه أسقط عنك تعجل واقتضي، يعني يجوز له أن يسقط عنك ويأخذ منك الباقي. أما أنك تشترط عليه أن يسقط عنك ويؤجل الباقي أيضا، لا، إذا أسقط عنك بعض الدين فعليك أن تنجز له حقه. نعم. قال: وإن وضع بعض الحال وأجل باقيه صح الإسقاط فقط. أي نعم، الإسقاط إسقاط، لأنه أسقط عنك تبرعا منه، لكن التأجيل لا، يجب أن تعطيه حقه. نعم. قال وإن صالح عن المؤجل ببعضه حالا أو بالعكس أو أقر له ببيت فصالحه على سكناه سنة أو يبني له فوقه غرفة أو صالح مكلفا ليقر له بالعبودية أو امرأة لتقر له بالزوجية بعوض لم يصح. طيب أعطني إياها. وإن صالح عن المؤجل ببعضه حالا أو بالعكس. إذا صالح عن المؤجل ببعضه حال يعني عندك دين مؤجل وأسقط وقال له عجل لي 3/4 المبلغ وأسقط عنك الربع فهذا يقول لا يحل لأنه ليس لك حق أن تشترط عليه بأن لا تعطيه حقه إلا أن يسقط عنك. ولعل فيه رواية أخرى بأنه يجوز لأنه قد يكون فيه يكون من باب الإرفاق يعني بأن تحط بعض دينك المؤجل من أجل أن يعجل لك الباقي لأنك محتاج إليه كما حصل لليهود الذي أجلاهم الرسول عليه الصلاة والسلام من المدينة وكان لهم ديون على بعض الصحابة رضي الله عنهم لأنهم كانوا يبيعون يشترون معهم فكان لهم ديون فأمرهم عليه الصلاة والسلام أن يحطوا من بعض ديونهم ويأخذوا الباقي معجل. طيب الفقرة الثانية أو بالعكس. بالعكس يعني ليس له أن يعطيك إذا كان في ذمتك له مال فإذا حل الدين لا يحل لك أن تقول إما أن تعطيني مالي وإما أن أزيد بالأجل وتزيد بالمال. هذا ربا الجاهلية يقول إما أن تؤدي وإما أن تربي. أما الأولى تسقط بعض دينك المؤجل لتأخذ الباقي فهذا فيه قول على أنه يجوز بدليل قصة اليهود الذين أجلاهم الرسول عليه الصلاة والسلام. أما المسألة الثانية المعاكسة لا، هذه ربا الجاهلية، تقول إما أن تؤدي حقك، حقي الذي في ذمتك، في ذمتك لي 1000 ريال وحل الأجل الآن أعطني، فتقول ما عندي، تقول إذن تصير 1200 ونأجل سنة ثانية، هذا ربا الجاهلية فهو حرام قطعا. نعم. أو أقر له ببيت فصالحه على سكناه سنة. كذلك ما دام أنك أقررت ببيتي لي ما من دون تردد معترف بأن البيت لي فليس لك حق أن تشترط علي بأن ما تعطيني البيت إلا أن تسكنه سنة، هذا ظلم وأكل أموال الناس بغير حق. إذا ما أبحت لك أن تسكنه من طيبة من نفسي وهو بيتي فليس لك حق أن تشترط، حقي ثابت في ذمتك مقر به، فهذا يكون غصبا وظلما. نعم. أو يبني له فوقه غرفة. كذلك يقول أنا أعترف لك ببيتك لكن بشرط أن تبني غرفة فوق البيت. لا، هو بيتي ليس لك حق أن تشترط علي بأن أبني لك غرفة فيه، بيتي هو سلمنيه وليس لك علي شيء. نعم. أو صالح مكلفا ليقر له بالعبودية. كذلك حر، جاءك اعتدى إنسان قوي ظالم باطش وقال تعترف لي بالعبودية أو تعطيني 1000 ريال